نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله باب المفعول من أجله، ويسمى باب المفعول لأجله. وذكر المصنف رحمه الله له ثلاثة قيود. القيد الأول قال وهو الاسم، فالمفعول لأجله لابد أن يكون اسما فلا يكون فعلا. والقيد الثاني المنصوب، فلو أتاك اسم مرفوع لا يكون مفعولا لأجله. والقيد الثالث قال الذي يذكر بيانا لسبب الفعل، فلو قلت زرتك محبة لك، الفعل زرت، فبينت ما هو سبب الزيارة، قال محبة، فمحبة هنا مفعول لأجله، فتقول زرت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء المتكلم، وتاء المتكلم ضمير في محل رفع فاعل، محبة مفعول لأجله منصوب على نصب حضر آخر، لك جار ومجرور، والكاف ضمير في محل نصب، ضمير ضمير مبني على الفتح في محل جر، يعني منصوب بنزع الخافض أو مجرور بنزع الخافض بنصب الخافض. والمصنف رحمه الله ضرب مثالين اثنين، مثالا إذا كان الفعل لازما، ومثالا آخر إذا كان الفعل متعديا. المثال الأول إذا كان لازما يعني لا يتعدى إلى مفعول، قال قام زيد إجلالا لعمر، قام فعل ماضي مبني على الفتح، زيد مفعول فاعل مرفوع بترفع ضمة آخرة، إجلالا مفعول لأجله منصوب وعلى نصفه فتح الآخرة. لماذا قام زيد إجلالا؟ فقام من أجله، فقام من أجل إجلاله لعمر، اللام حرف جر وعمر اسم مجرور جره كسر ظهرها الآخرة. والمثال الثاني إذا كان الفعل متعديا، ومثل له بقوله زرت قصدتك ابتغاء معروفك، قصدتك قصد فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتكلم، والتاء ضمير متكلم مبني على الضم في محل رفع فاعل، ك ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. لماذا قصدتك ابتغاء؟ فابتغاء مفعول لأجل المنصوب على نصبه الفتح على آخرة، مرضاتي إجلال مضاف، ومرضاتي مضاف إليه مجرور جر كسر على آخرة، مرضاتك ابتغاء مرضاتك الكاف الخطاب. والله عز وجل يقول ود كثير من أهل الكتاب، والكاف مجرور إليه أيضا ثانية. والله عز وجل يقول ود كثير من أهل الكتاب لو ردونكم ببعد إيمانكم كفارا، لماذا يتمنون أنكم تكفرون؟ حسدا من عند أنفسهم بعد ما تبينك، فحسدا مفعول لأجله منصوب وعلى مصر فتح الظهر على آخره. نعم والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. طيب يا محمد معتوق أعطنا مثال القرآن. أنت ياسر اكتب كل الأمثلة ها اللي ذكرونها، اكتب الأمثلة الصحيحة من له سهلة تكتبها. نعم يا معتوق، محمد معتوق ها. طيب عمران أبو عبد القادر أعطنا مثال من القرآن. لا بدوا تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، لا ما تجي، لا ما تجي، كنتم سواء خبر كان. نعم عبد الله روزي غريب عنه كثير في القرآن. نعم عبد الله عادل. طيب يا مصطفى حامد، ها مصطفى، لا لا لا هذا التعليل. بعطيكم مثال: ولا تقتل أولادكم خشية إملاق. خشية، نعم يا مصطفى. ها؟ شهر، لا لا ما تجي. نعم نعم يا مصطفى إدريس. والذي يريكم البرق خوفا وطمعا. وين المفعول أجله؟ أيوه خوفا. نعم نعم نعم. أحمد النهاري. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. نعم نعم. عبد المجيد. نعم عبد المجيد. ها خفتم، خفتم أنت تقول وين خفت، وين خفتم أسدا. أسدا مفعول به، مفعول مطلق ومفعول أجله. لا. نعم يا عبد الجليل سوادغو. نعم يا سلمان. نعم يا أسامة إبراهيم. نعم يا أسامة عارف. نعم أقول ما تعرفون، غريبة. الحسين الديار. طيب يلا سلمان. ها نعم نعم. ولا تمسكون ضرارا. ايوه تمسكون ضرارا من اجل الضرار. ها نعم مصطفى حامد. إن مرسل الناقة فتنة لهم. صحيح. نعم سلسبيل محمد. اسمه سلسبيل ما ادري هو الرجال الحرمة، لكن احمد باسم. حذر الموت. الحسن ديار. نعم شيخنا انا لا اعتذر ولا تمسكون ضرارا. طيب نزل يده اللي جاوب خلاص نزل يده. العزيز عامر. طيب نزون فا بروشي. لا اتينا موسى الكتابه تماما. موسى الكتابه. ها نعم ولفقام رياء. صحيح. طيب يا عبود. يلا الصوت ان شاء الله يجي لان العادة الخميس ما تحضر. يلا اعطنا مثال يا احمد عبود. يا محمد عبود. قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا ان امر الشهادة. طيب جاوب مثال مثلا تبيانا لكل شيء. زرع الكتابة تبيانا. نعم صحيح. نعم تمام. تكلم الله موسى تكليما. لا كلم الله موسى تكليما هذا نائب مصدر وليس مصدر، بس يسمونه مصدر تجاوز من أصلها. وكلم الله موسى كلاما هو نائب مصدر للتأكيد أن الكلام من الله سبحانه.